تفسير الآية 7 من سورة يوسف يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي هذا بدء في ذكر قصة يوسف صلى الله عليه وسلم مع إخوته وأبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم للاتعاض بها لمن أراد أن يتعظ، أي لقد كان حتما في قصتهم عظات مفيدات مسعدات في الدارين ودلالات عظيمات تدل على قدرات الله تعالى وحكمه للسائلين عنها والراغبين في معرفتها للاستفادة منها والسعادة بها في دنياهم وأخراهم، فإن السائلين هم الذين ينتفعون ويسعدون بها، أما المعرضون عنها فلا يستفيدون منها. وهذا الافتتاح لتلك القصة بهذا الأسلوب يشد الانتباه لها قطعا ولمتابعة أحداثها.